الناظم رحمه الله: وأنت حق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو بكت الدمع عيناك خوفا لذنبك لما أقول لك قد أمت أقول لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما تمرت ولا أطعت. قوله رحمه الله: وأنت حق بالتفنيد مني، يعني الآن ما زال المنصوح دعاة بالناصح. يقول: نعم صح، أنت عتبتني فرطت في العلم والحفظ المتون والتقصير في العبادة، لكن أنت أحق باللوم وبذكر المعايب مني، وأنت أحق بالتفنيد يعني باللوم وذكر المعايب وتعدادها، وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب، ولو كنت أنت الرجل العاقل لما نطقت بنصحي، لنصحت نفسك ثم نطقت بنصحي، يعني فكيف تنصحني وأنت مقصر؟ مع نصحك لي افعل ما قصرت فيه، لئلا تلام بالنقص والعيب. قال: ولو بكت الدماء، ولو بكت الدماء عينا، ولو بكت الدماء عيناك خوفا، هو المفعول متقدم على الفاعل، يعني ترتيب البيت. ولو بكت عيناك دماء، يعني ولو بكت عيناك ليست دمعا وإنما دما، لذنبك حسرة وندامة لما قلت قد أمنت ونجوت من النار وتدخل الجنة، ومن لك بالأمان وأنت عبد، كيف تأمن وأنت عبد تموت على الإسلام أو غير الإسلام؟ أمرت أمرك الله عز وجل، فما أتمرت نفذت أمرك، ولا أطعت ما أمرك الله عز وجل به. لذلك لا تغتر بكثرة عبادتك ولا بخشيتك ولا بطلبك للعلم، بل هذا مما يحدو بك إلى خشية الله والخوف منه، تسلب عنك هذه النعمة عند الوفاة.